الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها ذهبت إلى مشغل نسائي لعمل شعرها، تقول وقد قامت بعمل صبغة للشعر بمبلغ 300 ريال، تقول واتفقنا على هذا المبلغ، المهم أن عند المحاسبة أعطيتهم 300 وارجعوا لي 50 بالخطأ، ظنوا أنه بقي لي 50. تقول وأنا أخذتها وأنا أعلم أنها ليست لي، ولكن لأنهم قد تعاملوا مع أختي بنفس المبلغ ب250 ريال، علما أن نفس شعرها نفس شعري، فهل يجوز لي أن أسكت على هذه 50 أم يجب علي إرجاعها؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمتقرر عند العلماء أن صاحب الحق يجوز له أن يتنازل عن بعض حقه لمن شاء. وبناء على هذين الأصلين فالواجب عليك بما أنك اتفقت معهم على 300 ريال لهذا النوع من الأصباغ أن تدفعي لهم الثمن كاملا، والذي التزمت به كاملا موفرا طيبة به نفسك. فإذا تعاملوا مع غيرك بثمن أقل فإن هذا الحق يرجع لهم، حتى لو أنهم خصموا المبلغ كله عن أختك من باب كسبها كزبونة فإنهم أصحاب الحق، وإذا تنازل صاحب الحق عن بعض حقه فإن هذا أمر يرجع له، ولا حق لك أنت أن تطلبي من صاحب الحق أن يتنازل عنك كما تنازل عن غيرك، فإن صاحب الحق لا يلزم بأن يتنازل ولا أن يعدل في هذا التنازل بين زبائنه، فالعدل في هذا التنازل ليس بواجب على صاحب الحق، فقد يتنازل عن زبون ولا يتنازل عن زبون، وقد يرفع السعر على زبون ولا يرفع السعر على زبون، لا سيما في السلع التي لم يتم تسعيرها من قبل ولي الأمر. وبناء على ذلك فلا تزال ذمتك مشغولة بتلك 50، فلا تزال ذمتك مشغولة بتلك 50، يجب عليك أن ترديها لهم، وإلا فسيأخذونها منك يوم القيامة. وأما تنازلهم عن أختك فلعل له سبب يعلمونه من أنفسهم، أو حتى ولو لم يكن له سبب فإنهم أصحاب الحق، لهم أن ينزلوا السعر ويخفضوا في سلعتهم عمن يشاءون من زبائنهم، ولا حق لك أن تلزميهم بأن يخصموا عليك إذا خصموا على غيرك، فإنهم أصحاب حق ولا يجب العدل ولا التسوية بين الزبائن في هذا الأمر. وبناء على ذلك يجب عليك أن تذهب الآن وتدفع لهم 50 إن كنت تريدين براءة الذمة، والله أعلم.